وبركاته، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين. قال: ففي الحالة الأولى يكون التقيد مأخوذا، لأن العرض يلحظ بما هو وصف لمحله ومعروفه وحال قائم به، فالاستصحاب يجري في نفس التقيد إذا كان له حالة سابقة. كان الكلام في النقطة قال: ففي الحالة الأولى يكون التقيد مأخوذا، لأن العرض يلحظ بما هو وصف لمحله ومعروفه وحال قائم به، فالاستصحاب يجري في نفس التقيد إذا كان له حالة سابقة. كان الكلام في النقطة الثانية، وهي أنه ما هو الميزان في الموضوعات المركبة لمعرفة أن الموضوع هي نفس الأجزاء ذوات الأجزاء، أو أن الموضوع ليست ذوات أجزاء وإنما عنوان منتزع من تلك الأجزاء. المرزا رحمة الله تعالى عليه، وبطل الميدان في هذه الأبحاث، والمرزا لعند نقرر مطالب المرزا، المرزا رحمة الله تعالى عليه قال أن الموضوع تارة يكون مركبا من المحل وعرضه، وأخرى من المحل وعدم العرض، وثالثة من العرضين في محل واحد. الموضوع العرضان ها لا علاقة لنا بالمحل، ورابعة من المحلين من العرضين لموضوعين مختلفين. أما الحالة الأولى وهي أن الموضوع إذا كان مركبا من المحل وعرضه، قال أن العرض كما ذكروا في محله له اعتراف بحسب تحليل العقل لا بحسب الوجود الخارجي، فإن العقل يحلل العرض إلى أن له وجودا في نفسه وله وجود لغيره، طبعا سواء كان عرض أو جوهر فوجوده ماذا؟ بغيره، لأنه وجود إمكاني فيحتاج إلى علة. الوجود العرضي له وجود في نفسه فيقع بهذا اللحاظ في قبال الوجود الذي هو معنى حرفي، الذي وجوده ماذا؟ في غيره، أصلا لا قوام له، لا استقلالية له في الوجود، وله وجود لغيره الذي يقع في قبال الجوهر الذي وجوده ماذا؟ لنفسه. فباللحاظ الأول وجود استقلالي، وباللحاظ الثاني وجود نعتي قائم بالغير. إن هنا قالوا أن العرض وجوده في نفسه عين وجوده لغيره، يعني بحسب الوجود الخارجي لا يوجد عندنا هناك وجودان أهما في نفسه والآخر لغيره، وإلا إذا كان له وجود فيه هذا معناه أنه صار جوهرا، لو كان متحققا في الخارج بمتين بعد لا يكون وجوده لغيره، وإما يكون وجوده ماذا؟ لنفسه. إذا عندما نقول أن للعرض اعتبارين، اعتبار الوجود في نفسه، اعتبار الوجود لغيره، واضح ما نقول له اعتباران مو له وجودان، وإلا بحسب الوجود الخارجي الذي هو منشأ الأثر الشرعي وجوده اي منهما لغيره او في نفسه؟ ها، وجوده متكئ على الغير او قائم بالنفس؟ اي منهما؟ العرب بحسب الوجود الخارجي، ها، متكئ. اذا احفظ النقطة هذه، هذه لانه عندنا شغل فيها، ان العرب بحسب التحليل العقلي له اعتباران في نفسه ولغيره، اما بحسب الواقع الخارجي فهو ماذا؟ فهو وجود نعتي، فهو وجود وصفي. سؤال، ان الاثار الشرعية مترتبة على الامور العقلية بما هي بالحمل الشائع، لو مترتبة على الصور الذهنية بما هي حاكية عن الواقع الخارجي؟ مرارا ذكر السيد الشهيد ان الاثر الشرعي يترتب على الخارج ولكن بتوسط عنوان حاك عن الواقع الخارجي، وبحسب الواقع الخارجي الصورة الحاكية عن الواقع هي الوجود في نفسه لو الوجود لغيره. ها، يا اعتبار هو الحاكي عن الواقع الخارجي، تلتفتون؟ المرزا هنا يدعي انه يوجد برهان عقلي على ان الموضوع اذا كان مركبا من المحل وعرضه فلا بد ان لا تؤخذ ذوات الاجزاء، بل يؤخذ الموضوع وتقيده بالعرض وتقيده بذلك الشيء. هذا التقيد يعني النعسية الوصفية. انت من حقك ان تسأل هذا منين، هذا البرهان العقلي ما هو منشأه؟ انا دا اقرر البرهان العقلي على المبنى الفلسفي انه كيف ادى المرزا او لماذا ذهب المرزا الى هذا. قال البرهان العقلي يقول بانه اذا كان الموضوع مركبا من المحل وعرضه فلا بد ان يكون التقيد جزء الموضوع مذوات الاجزاء، وانما ماذا؟ وانما الموضوع متقيدا بالعرض، يعني بنحو يكون العرض وصفا له ناعتا له، وهذا هو الوجود النعتي للعرض لا الوجود المحمولي للعرض. من يعبر عن الوجود المحمولي؟ ها، اعتبار في نفسه، ولكن اعتبار في نفسه له محتي في الواقع الخارجي او ليس له محتي؟ ها، له محتي نعم، ولكنه هو عين الوجود لغيره. ان الوجود في نفسه هو عين الوجود لغيره. سؤال، اذا البرهان على ذلك هو هذه النقطة، وهي ان الوجود الخارجي للعرض هو وجود نعتي دائما وابدا، فاذا موضوع الحكم يكون اعتبار الوجود العرضي في نفسه لو اعتبار الوجود العرضي لغيره. ها، موضوع الحكم والحكم والاثر الشرعي يترتب على ماذا؟ على الوجود النعتي للعرض. والوجود النعتي يعني ماذا؟ يعني التقيد، يعني هذا الموضوع متقيدا بهذا الوصف، متقيدا بهذه الصفة. فالموضوع يكون مركبا من ماذا وماذا؟ ها، يكون مركبا من المرأة وماذا؟ والقرشية، لو تقيدها بهذه الصفة. بعد الموضوع مو المرأة وذات القرشية حتى يكون الموضوع ذوات الأجزاء، وإنما الموضوع هو ماذا؟ المرأة، هذا الجزء الأول، والجزء الآخر متقيدة بالقرشية. واضح؟ حتى إذا كانت هذه مرأة، هذه كانت مرأة واستصحبت قرشيتها او قرشيتها، على الضبط مالها قرشية قريش لو شيء اخر مو مهم، واستصحبت قرشيتها، هذا يثبت التقيد او لا يثبت التقيد؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن التقيد لازم عقلي، وهو الموضوع للأثر الشرعي، لا المرأة وذات القرشي. والشاهد على ما نقول، طبعا الأحكام المرتبطة بباب الحيض، لأنه إذا ثبت قرشية يأسها ماذا يمتد إلى مثلا 50 عام، تبدأ يأسها من ذاك الوقت يبدأ. والشاهد على ما نقول، يقول المرزا رحمة الله تعالى عليه أو يقرره السيد الشهيد، يقول والشاهد على ما نقول أنه لو كان الأثر الشرعي مترتبا على ذوات الأجزاء بلا أن يؤخذ عنوان التقيد والنعتية، للزم أنه إذا كانت المرأة هنا والقرشية لمرأة أخرى أن يترتب موضوع الحكم الشرعي، تمام، لأن التقيد ليس هو المدى. هذه مرأة والقرشية ثبتت لمرأة أخرى، فيترتب ماذا؟ الأثر الشرعي، لأن الأثر الشرعي مترتب على ماذا؟ مترتب على ذوات الأجزاء، وهذا خلف مقصود المولى، لأن مقصود المولى المرأة المتصفة بصفة أنها من قريش. واضح؟ إذن إذا كان الموضوع مركبا من المحل وعرضه، فموضوع الحكم ذوات الأجزاء، لو موضوع الحكم جزء من أجزاء الموضوع هو التقيد، يقول بعد لا يعقل أن يكون موضوع الحكم هو ذوات الأجزاء، وإنما جزء من أجزاء الموضوع هو ماذا؟ هو عنوان تقيد الموضوع بهذه الصفة. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في التقيرات صفحة 337 من الجزء الثالث، 337 من الجزء الثالث، يقول في الجزء الثالث صفحة 337 تفتوا، يقول وقد برهن على مدعاه بأن العرض لو كان وجوده جزءا في الموضوع، عرض جزء الموضوع بعد، فلا محالة لا بد من افتراض أخذ هذا العرض بنحو نعتي مرتبط بالموضوع، يعني الموضوع مقيد به الذي هو الجزء الآخر، فتكون قرشية المرأة موضوعا لا ذات القرشية مع ذات المرأة. لماذا سيدنا؟ يقول لأنه يستلزم، إذا كان ذات المرأة وذات القرشية يستلزم منه فعلية الحكم، حتى إذا كانت المرأة غير قرشية، فيما إذا وجدت قرشية ما في الخارج ولو في موضوع آخر. وهذا خلف مقصود المولى من تقييد المرأة بالقرشية. واضح الاستدلال؟ الدليل واضح؟ إذن الذي ذكره المرزا في المقام أنه إذا كان الموضوع المركب مركبا من المحل وعرضه، فالموضوع ليس هو ذوات الأجزاء، وإنما الموضوع هو ماذا؟ هو المحل، والجزء الآخر هو تقيده بالعرض، يعني العرض لا يؤخذ وجوده المحمولي، يؤخذ وجوده النعتي. هذه عبارة أخرى وهي عبارة أدق، وهو أن الموضوع إذا كان مركبا من محل وعرضه الموضوع باقي ذاك، ولكنه يؤخذ الوجود المحمولي للعرض كجزء الموضوع، لو الوجود النعتي للعرض كجزء الموضوع، يقول في مثل هذه الحالة يؤخذ الوجود النعتي للعرض كجزء الموضوع. قال ففي الحالة الأولى يكون التقيد مأخوذا. لماذا؟ ما الدليل؟ قال لأن العرض يلحظ بما هو وصف لمحله ومعروضه. سيدنا لماذا يلحظ العرض وصف لموضوعه ومحله؟ لماذا؟ برهانهما هو برهانه ما أشرنا إليه، وهو أنه العرب له وجود محمولي وله وجود نعتي، والذي هو في الخارج هو الوجود المحمولي للنعتي النعتي. فالصورة الحاكية التي تقع موضوعا للحكم الشرعي من العرب هو الوجود النعتي، لأن العرب يلحظ بما هو وصف لمحله ومعروضه وحال قائمة بالمعروض. فالاستصحاب يجري في نفس التقيد، يعني في الوجود النعتي للعرب، إذا كان له حالة سابقة. فإذا كان التقيد له حالة سابقة نستصحب، إذا كان التقيد ليست له حالة سابقة فنستصحب عدمها، فإذا كانت له حالة سابقة نستصحب وجود الحالة السابقة وهي التقيد، إن كنا نعلم بعدم وجودها نستصحب عدم وجودها. طبعا المثال الأوضح لذلك مو القرشية والمرأة، المثال الذي ضربه السيد الشهيد وهو الإنسان والعدالة، الرجل والعدالة. لماذا؟ لأنه في العدالة يمكن أن نتصور حالة سابقة وجود وعدم، أما في القرشية حالة سابقة ما نقدر نتصور، لأن هاي المرأة مذ وجدت إما قرشية وإما لا، مستحيل أن تكون لها قرشية وأن أشك قرشيتها باقية أو غير باقية، محال أن التي ولدت قرشية أنا أشك أنها قرشية، هذا من قبيل العلوي. إذا ولد الإنسان علويا أو ولد وهو من بني هاشم أنا أشك بعد ذلك أنه بقي أو لم يبقى، محال خب أن ينقل. فلهذا تجدون أن السيد الشهيد ضرب أي مثال كالإنسان العادل، فإن العدالة يمكن أن تكون لها حالة سابقة، تقيد بوجود العدالة تقيد بعدم العدالة، فالحالة السابقة نستصحبها. وفي الحالة الثانية هذا إلى هنا البحث وين ما كان بتعقيد، التعقيد يبدأ من هنا، خلوا ذهنكم يمي لعله من الموارد المعقدة في الكتاب بل وفي علم الأصول، وهو أنه إذا كان الموضوع مركبا من المحل وعدم العرض، يعني هذه يأسها متى يبدأ المرأة؟ يقولون إذا كانت مرأة وكانت غير قرشية فيأسها يبدأ من أين؟ من الزمان الكذائي. إذن اليأس وهو الأثر الشرعي وهو الحكم الشرعي موضوعه مركب من ماذا؟ من ذات المرأة والقرشية لعدم القرشية، ها؟ وعدم القرشية والقرشية وصف عرض، إذن الموضوع مركب من ذات الموضوع من ذات المحمو من ذات المحل وعدم العرض. فهنا هل أنه الحكم مرتب على ذوات الأجزاء لو مرتب أيضا كالحالة السابقة على العدم النعتي للعرب مو على العدم المحمولي للعرب؟ وهذا الآن هناك كان عدة شنو؟ وجود محمولي للعرب ووجود ماذا؟ نعتي للعرب. وقد قرأنا في علم في الفلسفة أن العدم في أحكامه تابع للوجود، فإذا كان هناك وجود محمولي ووجود نعتي فعندنا ماذا؟ عدم محمولي وعدم نعتي. ما هو العدم النعتي؟ ها؟ ما هو العدم النعتي؟ عدم الوجود لغيره. ما هو العدم المحمولي؟ عدم الوجود في نفسي. هذا بعد وجود محمولي، هناك كان في نفسه وجود النعتي كان لغيره، هنا عدم الوجود المحمولي العدم النعتي عبر عنه وهو عدم الوجود لغيره، العدم المحمولي وهو عدم الوجود في نفسه. بنفس البرهان السابق المرزا ماذا يقول؟ ها؟ يقول بأنه موضوع الحكم أيضا مركب من المرأة والعدم النعتي للعرض، من المحل والعدم النعتي للعرض. ما الدليل؟ أولا ما أشرنا إليه، وثانيا وإلا لو لم يكن كذلك لو وجدت مرأة. واستصحبنا عدم القرشية في موضوع آخر للزم ماذا؟ ترتب الأثر ولا يلتزم بذلك أحد. ما أدري واضح المطلب؟ إذن فلهذا قال وفي الحالة الثانية يكون تقيد المحلي بعدم العراض. تقيد المحل يعني العدم النعتي للعراض هو جزء الموضوع للعدم المحمولي. وفي الحالة الثانية يكون تقيد المحل بعدم العراض مأخوذا في الموضوع، لأن عدم العراض من أين؟ ما هو البرهان؟ ما هو الدليل؟ قال لأن عدم العرض إذا أخذ مع موضوع ذلك العرض لوحظ عدم العرض، لوحظ بماذا؟ بما هو نعت ووصف للموضوع، يعني لوحظ ماذا؟ عدمه النعتي لا عدمه المحمولي. هذا من أين يأتي به؟ مرارا ذكرنا يأتي به لأن الأثر الشرعي مترتب على ماذا؟ مو على التحليل والاعتبار العقلي، وإنما مرتب على الواقع الخارجي، وهذه الصورة بما هي حاكية عن الواقع الخارجي. قال لوحظ بما هو نعت ووصف له، وهو ما يسمى بالعدم النعتي تمييزا للعدم النعتي عن العدم المحمولي الذي يلاحظ فيه العدم بما هو، يعني في نفسه مو بما هو صفة لغيره. ما ادري واضح صار المطلب يولا؟ واضح العدم المحمول ما هو، العدم النعتي ما هو، الوجود المحمول ما هو، الوجود النعتي ما هو. الان هاي الحاشية بعدين اقراها لانه الان وقتها، انا ابين المطلب كاملا تتضح الحاشية ونطبق. هنا وجدت هذه المسألة المعروفة في كلمات الأصوليين باستصحاب العدم الأزلي. هذه المسألة من أمهات مسائل علم الأصول، وهي استصحاب العدم الأزلي، وهو أنه في كل مورد إذا لم تكن عندنا حالة سابقة، وهذا الموجود حادث أو ليس بحادث، ها؟ وأنا أشك أنه اتصف بالصفة الكذائية أو لم يتصف، فقبل وجوده كانت هذه الصفة موجودة أو غير موجودة؟ قبل وجوده، يعني بانتفاء الموضوع، فإذا هو الموضوع منتفي صفاته موجودة لو مو موجودة؟ مو موجودة. إذن أنت في كل مورد شككت أن هذا الموجود له هذه الصفة أو ليست له هذه الصفة، ولم تكن عندك حالته السابقة بعد وجوده، عندك ماذا؟ حالته السابقة قبل وجوده، فأنت على يقين من عدم هذه الصفة. فمسألة سيئة في كل الفقه، وهي استصحاب العدم الأزلي. هذا الموجود الآن أمامك، مرة العدالة موجودة فيه يقين وتشك فيها تستصحبها، مرة كنت على يقين من ماذا؟ من عدم عدالته فتستصحب ماذا؟ عدم العدالة. ومرة لا، فتمر الآن وجود أمامك لا تعلم أنه عادل أو ليس بعادل، حالة سابقة ما عندك أنت. هذا الإنسان قبل أن يوجد كان عادلا أو ليس بعادل؟ ها؟ من باب السالب بانتفاء الموضوع، لم يكن موجودا حتى يكون عادلا، فأستصحب عدم عدالته بالعدم الأزلي. يعني من الأزل هذا لم يكن موجودا في الأزل، هذا حادث لو مو حادث، هذا حادث زماني، حادث ذاتي، أي حادث إن كان، المهم حادث هذا، فهو مسبوق بعدم، ففي رتبة عدمه لم تكن هذه الصفة أيضا موجودة له. هنا همتنا في المسألة، لو جاءت امرأة في مسألتنا، لو جاءت امرأة وقالت بأنه ماذا؟ أنا في النتيجة شككت أني قرشية أم لا؟ إذا قرشية فحكمي كذا، إذا غير قرشية فحكمي كذا. هذه هم حالة سابقة مع وجود المرأة غير معقول. لا يمكن أن نقول عندنا حالة سابقة بقرشيتها والآن نشك أنها قرشية أو لا. عندنا حالة سابقة بعدم قرشيتها والآن نشك انقلبت إلى قرشية أو لا. فهنا المرأة موجودة ماذا؟ بالوجدان. وإنما الموضوع موضوع الحكم الشرعي مركب من ماذا وماذا؟ من المرأة وعدم القرشية. صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه قال نستصحب عدم قرشيتها بالعدم الأزلي، لأن هذه المرأة لم تكن موجودة فقرشيتها أيضا غير موجودة. من هنا وجدت هذه الكلمة في هذه المسألة في كلمات الأصحاب، وهن أن استصحاب العدم الأزلي يجري أو لا يجري. اختلف القوم، ذهب صاحب الكفاية إلى جريانه مطلقا، وخالف المرزا النائيني وذهب إلى عدم الجريان مطلقا. وهذه من المسائل التي تميز، أنتم شايفين يقولون مدرسة صاحب الكفاية، مدرسة المرزا، مدرسة من، هذه مدارس منشأة واحدة من المسائل هذه تعين مدرسة، أنه هذا تابع لصاحب الكفاية لو تابع للمرزا. إن قال بجريان الاستصحاب العدم الأزلي نقول هذا تابع لمدرسة صاحب الكفاية، لأنه هذه تعتبر من من أمهات المسائل التي يتعين مصير جملة من الفروع على أساسها. وذهب المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه إلى التفصيل، وتبع السيد القوي رحمة الله تعالى عليه، تبع صاحب الكفاية المحقق الخراساني، فذهب إلى الجرياني مطلقا. الآن السيد الشهيد لا يدخل في التفاصيل، والإنصاف أنه كان من حق المسألة أنه يتوسع فيها، لأنها من المسائل العملية والمهمة في علم الأصول التي تترتب عليها آثار مهمة في عملية استنباط الفقهي. على أي الأحوال بالمقدار اللي ممكن احنا نشير إلى المسألة. المرزا رحمة الله تعالى عليه قال لا يجري استصحاب عدم قرشية المرأة. لماذا لا يجري شيخا؟ قال لأنكم تعلمون أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. ونحن عندنا هنا العرض محمول وجوده النحتي لوجوده المحمولي. العرض ماذا قلنا؟ العرض وعدم العرض لا فرق، لأنه برهانها واحد. العرض وعدم العرض أيهما محمول؟ محمول وجوده النعتي لوجوده المحمولي. ها؟ وجوده النعتي أساسا. قل معي أن الوجود المحمولي غير قابل للحمل، لأنه في نفسه يكون وفي نفسه يصير بياض بعد، والبياض غير قابل للحمل. من الذي يحمل؟ وجوده لغيره وهو الأبياض. لهذا تذكرون نحن في بداية الحكمة قلنا أن البياض، أن العرض له لحاضان بما هو بشرط لا، وهو الأبياض لا يحمل. البياض، الجسم بياض أو الجسم ليس ببياض؟ ماذا تقول؟ ليس ببياض، تسلب البياض عن الجسم، وهذا علامة أن أحدهما غير الله. أما الجسم ماذا؟ إذا صار العرض لا بشرط فيكون ماذا؟ أبياض، فيحمل على ماذا؟ على الجسم. وهذا بعنوان الوجود المحمول لا يحمل، أما بعنوان الوجود النعتي يحمل. إذن التفتوا جيدا، ثبوت شيء مطلقا لو ثبوته لشيء فيا وجود هذا نعتي. أحسنتم. إذا ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. المثبت له من هو؟ هو الموضوع. إذا لكي يحمل شيء على موضوع لا بد أن يكون الموضوع ما موجودا. سؤال: الأثر مترتب على الموضوع الذهني لو على الموضوع الخارجي؟ ها؟ على الموضوع الخارجي. إذا لابد موضوعك يكون موجود حتى تحمل عليه هذا العرض. تمام؟ موضوعك لابد يكون موجود في الخارج حتى تحمل عليه ماذا؟ التفت، هذا التقرير للمطلب. أنا هم راجعت كلمات السيد الشهيد وهم كلمات فوائد الأصول لم أجده بهذا النحو من التقرير، أنا أقربها بالمبادئ الفلسفية التي موجودة بيدي. إذن لكي يثبت للرجل أنه عادل وليثبت للمرأة أنها غير قرشية، لابد أن يكون ماذا عندنا في الخارج؟ رجل في البحث الأول في الحالة الأولى، وامرأة في الحالة الثانية. وامرأة في الحالة الثانية، ما الدليل؟ نقول قاعدة الفرعية، وهي أن ثبوت الشيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. ومن الواضح هذا ثبوت شيء لشيء في الخارج لو في الذهن. في الذهن قلنا مرارا ليس منشأ للأثر، وإنما الخارج الحق المحكي عنه بصورة هو منشأ الأثر. إذا لابد أن يكون الموضوع أين؟ في الخارج. فإذا أردت وجودا محمو نعتي للعرض فلابد أن يكون المنعوت في الخارج، وإذا أردت عدم النعتي في الخارج فلا بد أن يكون ماذا؟ وجود المنعوت في الخارج. وهذه هي المعبر عنها، هي القضية الثانية هي المعبر عنها بالموجب المعدولة المحمول، يعني أن تحمل شيئا على الموضوع. هذا المحمول الذي تحمله إما أمر وجودي كالقيام وإما أمر عدم كالعدم، في النتيجة أنت تحمل شيء على ماذا؟ على الموضوع. نحن لم نشترط في ثبوت قاعدة الفرعية أن يكون المحمول مضمونه إيجابي وجودي، من قال هذا؟ قد يكون مضمونه ماذا؟ سلبي عدمي لا محذور. زيد أعمى، هنا تحمل العمى، العمى أمر وجودي لو عدمي؟ عدمي. تحمل العمى على زيد، حمل العمى على زيد فرع ماذا؟ ها؟ فرع وجود زيد في الخارج حتى يصح زيد أعمى. أما إذا لم يكن زيد في الخارج إلى معنى زيد أعمى لو ما إلى معنى؟ زيد ما موجود حتى يتصف بأنه أعمى أو ليس بأعمى. التفتوا للنكتة. إذن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، وعرضك سواء وجوده او عدمه الذي هو جزء الموضوع باعتبار الوجود النعتي او العدم النعتي محمول على ماذا؟ على موضوعه. واضح النقطة إلى هنا؟ واضح إلى هنا؟ المرزا يقول استصحاب العدم الأزلي لا يجري، يقول لا أي إذا صاحب الكفاية تعالوا معنا. أنت تريد أن تستصحب عدم القرشية، هذا عدم القرشية العدم النعتي لو العدم المحمولي؟ ها؟ عدم النعتي ماذا يستدعي؟ والمرأة ماذا؟ مفروضة العدم. فإذا هل يمكنك أن تستصحب العدم النعتي لو تستصحب العدم المحمولي؟ لابد أن تلحظ العدم بما هو، يعني ماذا؟ لا بما هو الصفة، لأنه بما هو الصفة يحتاج إلى موصوف في قاعدة الفرعية. إذا أنت ماذا تستصحب لنا شيخنا؟ تستصحب العدم النعتي لا حالة سابقة له، تستصحب العدم المحمول لترتب الأثر. المفروض أن الأثر مترتب على العدم النعتي لو العدم المحمول، ها؟ على العدم النعت فلا يترتب الاثر. تستصحب العدم النعتي العدم المحمولي لإثبات العدم النعتي حتى يترتب الحكم فهو أصل مثبت، لأن المرأة موجودة تقول عدم قرشيتها العدم المحمولي مال أستصحب إلى عين إلى الآن، فأقول إذن هذه ليست متصفة بالقرشية، إذن هذه ليست متصفة، هذا عدم نعتي له عدم محمولي، والمستصحب ماذا؟ عدم محمولي. وإثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المعمولي مثبت، فلا يجري استصحاب العدم الأزلي. واضح صار المطلب لو مو واضح؟ إذا مو واضح أنا أرجو الإخوة خلي يسألون يشكلون يستفسرون حتى أن المطلب يتضح، لأنه بعد قلت لعلكم في مكان آخر هذا البحث ما تجدوا بهالتوضيح، بعد أنت مطالب يروح بحث الخارج يقولوا له يجري بناء على استصحاب العدم الأزلي، هو هم أتينا مولانا يقعد يقول استصحاب العدم، أما شنو استصحاب العدم الأزلي هو ميد، فلهذا ما يقدر يطبق القاعدة يبقى مقلد، مكان اللي قايلين يجري هو يقول يجري، لا يجري هو يقول لا يجري. أما لو انفتح له المطلب أنت ذلك يعرف بأنه معنى استصحاب العدم الأزلي يجري أو لا يجري ما هو فضل ملان. ها يا فقرة ها شوفوا احنا قلنا عندنا عدم محمولي وهو الوجود وهو العدم في نفسه، وعندنا عدم النعتي وهو العدم الذي هو صفة لغيره. العدم الذي هو صفة لغيره الصفة يستلزم وجود موصوف، لأنه قاعدة الفرعية تقول ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت لا، إذا لابد المثبت له يكون له تحقق حتى يتصف بهذه الصفة. والمرأة في الأزل لها تحقق أو ليس لها تحقق؟ فإذا هل لوصفها تحقق أو ليس له تحقق؟ نعم، عدم القرشية بما هو عدم محمولي لا هو بما هو عدم نعتي، هذا له حالة سابقة لو ما إلى حالة سابقة؟ نعم إلى حالة سابقة. القرشية أيضا حادث من الحوادث لو مو حادث من الحوادث؟ حادث من الحوادث. فعدم القرشية له حالة سابقة في العدم الأزلي، ولكن موضوع الحكم الشرعي هو عدم القرشية العدم المحمولي للعدم القرشية لو العدم النعتي لعدم القرشية، العدم النعتي مو العدم المحمولي. إذن في الأزل أنت جنابك تستطيع أن تستصحب العدم المحمولي لأن له حالة سابقة، القرشية حادثة وكانت معدومة في الأزل فأستصحب عدم القرشية، لكن موضوع الحكم مو المرأة وعدم القرشية، موضوع الحكم المرأة المقيدة بعدم القرشية، يعني العدم القرشية العدم النعتي لا العدم المحمولي. والذي له حالة سابقة هو العدم المحمولي، والذي يترتب عليه الحكم الشرعي هو العدم النعتي وليست له حالة سابقة، لأن هذه المرأة منذ وجدت إما قرشية وإما ليست قرشية، فإذا كانت قرشية فلا شك في البقاء، وإذا كانت ليست قرشية أيضا فلا شك في البقاء، فلا يوجد عندنا شك في البقاء. ترجع إلى ما قبل وجود المرأة، هذه المرأة إلى ما قبل وجودها، بعد هناك عدم القرشية ليس عدم نعتي وإنما هو عدم محمولي، لأن العدم النعتي فرع وجود الموضوع. ما أدري واضح المطلب ولا الله واضح أكدوا عليه. قال ويترتب على ذلك أن الاستصحاب إنما يجري في نفس التقيد والعدم النعتي، لأنه يعني العدم النعتي الدخيل في موضوع الحكم، فإذا لم يكن العدم النعتي واجدا لركني اليقين بالحدوث والشك في البقاء، وكان الركنان متوفرين في العدم المحمولي، يعني العدم المحمولي للقرشية مو العدم النعتي للقرشية، لم يجري استصحاب العدم المحمولي. لماذا لا يجري المرزا يقول؟ يقول لأن العدم المحمولي لا أثر شرعي له بحسب الفرض. لماذا؟ ومن هنا ذهب المحقق النائيني إلى عدم جريان استصحاب عدم العرض المتيقن قبل وجود الموضوع. هذا العرض لم يكن موجودا قبل وجود الموضوع، من باب السالم بانتفاء الموضوع، العرض بعد موجود، إذا الموضوع غير موجود كيف يمكن أن يوجد العرض؟ قال هذا عدم العرض قبل وجود الموضوع هذا عدم محمولي وليس عدم نعتي. ومن هنا ذهب المحقق النائيني إلى عدم جريان استصحاب عدم العرض المتيقن قبل وجود الموضوع، ويسمى باستصحاب العدم الأزلي، يعني من الأزل هذا الموضوع لم يكن موجودا، وصفته أيضا عرضه أيضا ليس موجود. فإذا شك في نسب المرأة وقرشيتها لم يجر استصحاب عدم قرشيتها الثابت قبل وجودها. كذلك في باب الخمس، هذا الآن نشك في أنه هاشمي أو ليس بهاشمي، فهل يمكن أن نستصحب عدم هاشميته أو لا يمكن حتى نثبت أنه لا يستحق من سام الساد؟ يمكن أو لا يمكن؟ يقول لك عدم محمولي وموضوع الحكم هو عدم ماذا؟ عدم نعتي. فإذا شك في نسب المرأة وقرشيتها لم يجر استصحاب عدم قرشيتها ذاك العدم الثابت قبل وجود المرأة، لأن هذا يعني العدم الثابت قبل وجود المرأة عدم محمولي وليس عدم النعتي. لماذا سيدنا؟ يقول لأن العدم النعتي تنطبق عليه قاعدة الفرعية، ولأن العدم النعتي وصف، والوصف ماذا؟ يحتاج إلى موصوف. قال وليس عدم النعتي إذ أن العدم النعتي وصف أسرى، وكل وصف لا يثبت إلا عند ثبوت الموصوف، وقاعدة الفرعية ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له أعم من أن يكون الوصف وجوديا أو عدميا. فإذا أريد إجراء استصحاب العدم المحمولي لترتيب الحكم على هذا العدم مباشرة، فهموا لماذا؟ لأن الحكم مترتب بحسب الفرع على العدم النعتي لا على العدم المحمولي، فما هو موضوع الحكم لم يتحقق، وما هو المتحقق ليس بموضوع الحكم. وإذا أريد كما يحاول صاحب الكفاية ذلك، وإذا أريد بذلك إثبات العدم النعتي من خلال استصحاب العدم المحمولي فهو أصل مثبت. وإذا أريد بذلك يعني باستصحاب العدم المحمولي إثبات العدم النعتي، لماذا؟ قال لأن استمرار العدم المحمولي بعد وجود المرأة ملازم عقلا مو شرعا، ولا كان ذا ملازم شرعي. احنا لو عدنا رواية او آية تقول بانه اذا استصحب العدم المحمولي فهو ملازم للعدم النعتي، يجري لان اللوازم الشرعية للمستصحب تثبت، فهو ملازم قال بعد وجود المرأة ملازم عقلا للعدم النعتي، فهذا اصل مثبت. ومن هنا أنكر المرزا جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، وكم لها من مصداق في الاستنباط منطقه ووافق صاحب الكفاية على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، وفصل المحقق العراقي، وتبع السيد الخوي صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. الآن تعالوا هاي الحاجة نطبقها، لا يقعد مطلق عاشر رقم 70. قال الفين العدين التزم نعتي والحمولي الفرق فاد المعد والقضية السالبة الموضوع سالبة والقضية السالبة المحصلة. قرأتم في علم في المنطق انه عندنا سالبة محصلة وعندنا موجبة معدولة المحمول. في الموجبة معدولة المحمول نحمل السلبة، نحمل السلبة، نحمل، والحمل يقتضي ماذا؟ ثبوت المحمول له، ثبوت المثبت له. اما في السالبة سلب الحمل، نسلب شيئا، وسلب الشيء عم من ان يكون الموضوع ثابتا فيكون من السالبة بانتفاء المحمول، او يكون الموضوع معدوما فيكون السالبة بانتفاء الموضوع. فالمعدولة كقولك المرأة غير قرشية فتحمل غير القرشية على المرأة، يعني تحمل امرا سلبيا. والمحصلة كقولك ليست المرأة قرشية، هسه سواء وجدت مرأة وليست قرشية او لا توجد مرأة، ليس زيد قائما، سواء وجد زيد وهو جالس وليس بقائم او ليس زيد موجودا اصلا. والتي يكون صدقها اي السالبة المحصلة اعم من صدق موضوعها، لانها اي السالبة المحصلة تصدق حتى في فرض انتفاء الموضوع وتسمى بالسالبة بانتفاء الموضوع، وهي اي السالبة بانتفاء الموضوع وهي ثابتة وصادقة منذ الازال. هذيك السالبة صادقة، السالبة المحصلة صادقة، ولكنه ليست موضوع الحكم، وانما موضوع الحكم هي ماذا؟ ها؟ المعدولة. وهذا بخلاف المعدولة فإنها لا تصدق إلا مع فرض وجود موضوعها، لأن العدم أخذ فيها مضافا إلى الموضوع ومقيدا بالموضوع، وهذا التقيد بنفسه ربط وإضافة وجودية فتقتضي وجود الطرفين، لا تتحقق قبل تحقق الموضوع خارجا، فلا حالة سابقة أزلية للعدم النعتي. فإذا لم تكن حالة سابقة إذا لا تكون متيقنة، بل يكون متيقنا عدمها. واضح المطلب؟ يقول أما في الحالة الثالثة وهو ماذا؟ وهو أنه إذا فرضنا أنهما عرضان لموضوع واحد أو عرضان لموضوعين، يأتي البرهان السابق أو لا يأتي؟ ها؟ وجود في نفسه وجود لغيره، يأتي أو لا يأتي بعد هذا؟ موضوع الحكم هذا العرض، مو عرض وموضوع، هذا العرض وهذا العرض، النسبة بينهما ماذا؟ وجود في نفسه لغيره، لو كل منهما وجود بالنسبة إلى الآخر وجود في نفسه. إذن موضوع الحكم يكون التقيد، جزء من جزء الموضوع التقيد، لو موضوع الحكم هي ذوات الأجزاء. ذوات الأجزاء. إذن في الصورتين الأخيرتين يعني عرضين لموضوع واحد كالاجتهادي والتقليد كالاجتهادي والعدالة بالنسبة إلى زيد، أو عرضين لموضوعين كالإسلام إسلام الابن وموت الأب، فموضوع الحكم هي ذوات الأجزاء. قالوا أما في الحالة الثالثة فلا موجب لافتراض أخذ التقيد واتصاف أحد جزئي الموضوع بالآخر. لماذا؟ لأن أحدهما ليس محلا وموضوعا للآخر، بل بالإمكان أن يفرض ترتب الحكم على ذات الجزئين، وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجزء لتوفر الشرط الأول. هذا موجز عما أفاده المحقق النائيني. هذا من الأول إلى الآخر كان تقرير مطلب المرزا رحمة الله عليه. نكتفي به على مستوى هذه الحلقة، تاركين التفاصيل والمناقشات الى مستوى اعلى من الدراسة، يعني في بحوث الخارج، حتى نقول كلمات المحقق الخراساني، كلمات السيد الخوئي، كلمات المحقق العراقي، ثم ما يختاره السيد الشهيد من هذه الاقوال، وهو بحث الانصاف من البحوث العلمية اللطيفة والدقيقة والعملية في عملية الاستنباط. والحمد لله رب العالمين.